هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله عز وجل الذي هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد ولد عدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. أحبتي في الله، إن شاء الله في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم هل تعلم، سنتكلم اليوم إن شاء الله عن بعض من الآداب النبوية المباركة. ونحن نعرف لأي شيء أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لحكمة عظيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنما وحي يوحى إليه، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم مصلحتنا أكثر مما نعلمها نحن لأنفسنا. فإن شاء الله باش نتناولوا حديثين فيهم من الآداب التي ينبغي أن نتعلمها ونعمل بها ونعلمها لأولادنا حتى ينشأوا عليها إن شاء الله. الحديث الأول حديث صحيح رواه البخاري وغيره بالأسانيد الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإذا مضت ساعة فخلوهم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. نعود الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإذا مضت ساعة فخلوهم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. المعنى تاع الحديث ذايا أنه ينبغي منع الصبيان من الخروج من المنزل أول الليل. كنقول الصبيان أي الصبي أو الصبية. وشكون هو الصبي؟ هو الولد الذي كان دون البلوغ قبل ما يبلغ. وشكون هي الصبية؟ هي البنت التي كانت قبل البلوغ. جمعهم صبيان، فالمقول صبيان سواء كانوا ذكورا أو إناثا وكانوا قبل البلوغ. شبيهم هذوما؟ هذوما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي منعهم من الخروج من المنزل أول الليل إلى أن تمضي ساعة. يعني أول الليل شنو هو في الشريعة في الدين؟ أول الليل متى يبدأ؟ ما يبدأش من صلاة العشاء، يبدأ من صلاة من وقت المغرب عفوا، يعني عندما تغرب الشمس يبدأ الليل. هذا أول الليل. في ذلك الوقت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل، يعني إذا بدأ الليل ودخل الليل، يعني كي تغرب الشمس، فكفوا صبيانكم، أي يمنعوهم من الخروج، أي خارج البيت. نمنعوهم يعني مهوش يعني على طول، قال فإذا مضت ساعة فخلوهم، يعني إلى أن تمضي ساعة. وساعة لهنا راهو المقصود بها برهة من الزمن، مش معناتها مقدرة بمقدار معين، مش ساعة يعني كيف بالمونجيلا نحن نحسبوها، يعني تلك الفترة خلينا نقول نحن خلينا نحسبوها لساعة، قولوا 60 دقيقة. بعد المغرب الشخص لا يترك أولاده يلعبون في الشارع، وهذه راهي عادة طيبة وكانت موجودة عنا. كان اللي يعرف ويتذكر أنه أجدادنا كان لما يدخل وقت المغرب يأمرون بأن نقفل باب البيت، وأن أنه الأولاد لا يلعبون خارج البيت. علاش هذا؟ منين مأخوذ؟ مأخوذ من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه حكمة عظيمة. قبل ما نتكلم عن الحكمة من هذا، من كف الصبيان عن الخروج من البيت بعد المغرب، ويعني جعلهم في البيت فترة من الزمن ثم بعد ذلك إذا أردت تتركهم، الحكمة من ذلك قبل ما نذكرها، حبيت نقول اللي راهو مش يعني لا بد أن يعرف الشخص شنية الحكمة من حديث أو من آية حتى يعمل بها، لا، ليس شرطا، ليس شرطا أن نعلم ما الحكمة أو كل ما هي ما كان من الحكم من هذا الأمر حتى نعمل به. يوجد أمور أو أشياء أمرنا الله بها، منها ما نعقل الحكمة منها، فما أشياء نعرف شنية الحكمة منها، الله أخبرنا بذلك أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها أشياء لا نعقل الحكمة منها، ما نعرف شنية الحكمة منها، ولكن يجب علينا أن نتبع لأننا مسلمون، لأننا مسلمون، والمسلم شنو هو؟ هو المنقاد. نحن نقول أكيد كل شيء أمرنا الله به أو نهانا عنه إلا وفيه حكمة، ولكن سواء عرفنا ما هي هذه الحكمة أو لم نعرف، لا بد أن نتبع، ولا بد أن ننقاد، ولا بد أن نؤدي كل الواجبات ونجتنب كل المحرمات. فلذلك ما يجي الشخص يقول ما الحكمة من هذا وهو يعلم أن معناتها، يقول بمعنى أنه أنا لا أعمل بهذا الأمر الذي أمر الله به حتى أعلم الحكمة منه، لا، هذا لا يجوز، لا يجوز. أما إذا كان مجرد سؤال ليس من باب أنه لا يريد أن يعمل بالأمر الشرعي، مجرد سؤال يسأل أريد أن أعرف الحكمة من هذا الأمر أو الحكمة من نهينا عن هذا المنهي، هذا يجوز له أن يسأل. أما أنه يضع شرط يقول أنا من طبق الحكم ذي إلا ما نعرف الحكمة منه، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك آمنت بالله عز وجل وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم واستدللت بالآيات وبعقلك الصحيح السليم على وجود الله عز وجل وأن رسوله صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما أخبر، أكهو. إذن تتبع من غير أن يضع الشخص شرطا أنه أنا لا أفعل هذا الأمر إلا إذا عرفت الحكمة منه. ثم يوجد كلمة، هي سبحان الله موضوع يجبد موضوع، يوجد كلمة يعني في أغلب الأحيان يعني تتقال في بلادنا، كلمة هي فاسدة من حيث المعنى عند كثير من الناس. شنو هي الكلمة ذي؟ كلمة يقولونها عندما يرون مثلا شخص الله أنعم عليه بالمال أو أنعم عليه بالنعم، ويكون كشخص ذاك شخص مثلا سيء الخلق، يكون شخص يظلم الناس ومع ذلك الله فتح عليه في المال. يجي بعض الناس يقول والعياذ بالله، يقول لك ربي يعطي الفول ما عندوش زروس. هذه الكلمة شنو يحب يقول هو الشخص ذا اللي يقولها؟ هل والعياذ بالله إن كان يفهم من هذه الكلمة أن الله ليس حكيم يضع الأشياء في غير موضعها؟ هذا لا يكون مسلما، هذا يعترض على رب العالمين. هو إبليس لعنة الله عليه أول ما فعل ماذا فعل؟ ما الذي أخرجه عن دين الإسلام؟ اعترض على رب العالمين، كيف أنه سيدنا آدم خلق من طين وهو أفضل منه وهو خلق من مارج من نار، يعني وكأنه يقول يا ربي أنت لست حكيما، نعوذ بالله. فهذه الكلمة فاسدة ينبغي أن نتركها ونبتعد عنها، هاي فيها اعتراض على رب العالمين الذي يقول ربي يعطي الفول ما عندوش زروس. إلا إذا كان، فمحال وحدة لا يكون فيها اعتراض، إلا إذا كان قالها على معنى سبحان الله، الله حكيم يفعل ما يشاء. وقليل الناس يقولوها على هذه المعنى، يعني يقول ربي يعطي الفول ما عندوش زروس بمعنى أن الله فعال لما يريد ويفعل ما يشاء سبحانه، يفعل ما يشاء. أما كثير من الناس يقولوها في معرض الاعتراض والعياذ بالله، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا الاعتراض بإجماع العلماء يخرج عن الدين، نسأل الله السلام. نعود إلى موضوعنا، الصبيان لماذا يمنعون من الخروج وقت المغرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، أي الشياطين تنتشر في هذه الساعة. وين تنتشر؟ في الشوارع وفي أماكن أخرى. فإذا صادف الصغار، يعني إذا الشياطين وجدت الصغار تلعب في الشارع أو غير ذلك، يكون ذلك سببا لأذاهم، قد يتأذى الأولاد. وهؤلاء الشياطين هم أقوى على أذية الصغار من أذية الكبار، فلذلك ينبغي أن ينتبه الشخص، وهذا من الآداب المحمدية، الآداب النبوية. ما يجيش الشخص يقول والله سبحان الله أستغرب ممن يدعي أنه مسلم ثم لما يسمع بحديث مثل هذا يقول شنيه الخرافات هذه وشنيه الخزعبلات، كيف يقول هذا عن قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ والله لو كل من على وجه الأرض قال بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحيح. لا عبرة يا أحبابي بأي شخص يتكلم ويخالف ما قاله حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. نحن لم نؤمن يعني هكذا، يعني إيمانا فيه شك وإيمانا فيه ريب، لا، نحن مؤمنون بصدق، مؤمنون بجزم من غير شك، نؤمن جزما يقينا أن نبينا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وأن كل شيء أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء أخبر بالأشياء الماضية أو بالأشياء التي يعني ستحصل في المستقبل، أو من تحليل وتحريم لأقوال وأفعال العباد وغير ذلك، فهو صادق في ذلك، صادق عليه الصلاة والسلام، لا يجوز عليه الخطأ في التشريع، لا يخطئ في التشريع عليه الصلاة والسلام. فإذا المسلم هو الذي انقاد لله ورسوله، هذا أدب من الأداب النبوية. ونعلم صغارنا أنهم يخرجوش في وقت ذلك المغرب لأنه يحصل سبحان الله أذى، ثم بعض الناس تجي تتشكى وتقول والله أنا ولدي أصابه كذا، وأنا ولدي كان لبس عليهم بعد ولا الله أعلم شنو، وأنا ولدي أصيب بمرض كذا، وأنا كذا وكذا. وهذا يعني فيه كثير يعني من الأسباب التي تؤدي إلى هذا، أننا لا نلتزم بالآداب النبوية المباركة التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن حري بنا أن نربي أولادنا على ذلك. يا أخي وقت المغرب تقول له ادخل إلى البيت ولا تفعل كذا وكذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له إن سيدك محمد عليه الصلاة والسلام، إن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وعظيمنا قال لنا إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإذا مضت ساعة فخلوهم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. ويوجد كثير من الأمراض، يعني كثير من الأطباء لا يعرفون سببها، تكون من هذه أذى الشياطين والعياذ بالله عن الأولاد، خاصة أنه الأولاد الصغار كثير من الناس يغفل عن تعليمهم التحصين، ما يتحصنوش، ثم حتى الكبار ما يتحصنوش، يعني كالصغار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أوراد وأذكار الصباح والمساء، من فينا يعلم أولاده ذلك إلا من رحم ربي؟ فالولد عندما يتربى على هذه الأشياء سبحان الله بعد البلوغ يكون متعود، يكون هذا الأمر يسير عليه، مش كيف ما بعض، يعني سبحان الله واحد يشوف حتى شخص لم يتربى على هذه الأمور ومن بعد يجي في سن مثلا 30 أو 40 يريد أن يرجع إلى هذه الأداب، يجد مشقة، يجد مشقة، يعني ليس كالشخص الذي تربى عليها منذ كان صغيرا. يوجد أوراد، يوجد أذكار نعلمها للأطفال الصغار، نعلمها ونعلمهم النطق بها. مثلا أن نقول لهم كل صباح وكل مساء تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. أو مثلا تعلمهم أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ونحو ذلك. قل هو الله أحد يقرأ 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق كذلك، قل أعوذ برب الناس. هذه من الأمور التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يعلمنا عليه الصلاة والسلام أشياء لا نفع فيها ولا بركة فيها، حاشاه، فهو النبي المعلم العظيم. والله لو اتبعنا نبينا صلى الله عليه وسلم في كل ما أتى به من عقيدة وفروع ومستحبات وسنن، والله نفلح. نسأل الله أن يجعلنا من المفلحين، ونسأل الله أن يجعلنا من الفائزين. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.